يقول إنه رئيس جمعية في مسجد في فرنسا، أتممنا بناء المسجد بتبرعات خاصة من مسلمي تلك البلدة، ولكن جماعة شباب ينسبون إلى جماعة معينة حرموا التبرعات لوجود جماعة معينة أخرى في المسجد لإلقاء دروس في المسجد، وأنا كمسؤول طلبوا مني جماعة هذه الشباب المنسوبة للجماعة الأخرى منع الدروس في المسجد. ليس لك ذلك، لك أن تسمح لكل مسلم يقول حقا في المسجد ولا يقول باطل، ولك أن توقف أي إنسان يقول في المسجد الباطل، والمسلمون يكملون بعضا، المسلمون يكملون بعض، فبعض شرائح من المسلمين تعتني بصفاء العقيدة والأمة محتاجة لصفاء العقيدة، وبعض شرائح من المسلمين يعتنوا بالحكم بما أنزل الله والأمة محتاجة لذلك، وبعض الشرائح تعتني بالصلاة وبالعبادة وبقيام الليل والأمة محتاجة لذلك، إذن المسلمون يكملون بعض. الأمة محتاجة إلى صفاء العقيدة، الأمة محتاجة إلى الحكم بما أنزل الله، الأمة محتاجة إلى الصلاة وعدم يعني الخشوع في الصلاة وقيام الليل وعفاف اللسان، إذن المسلمون يحتاجوا لبعض، فينبغي أن يتعاونوا على ما عندهم من الخير، وأن تتنازل كل شريحة على ما عندها من الأخطاء. هذا الذي ينبغي، ينبغي أن يتعاون المسلمون على ما عندهم من الحق، وأن يتنازل كل واحد على ما عنده من الأخطاء. أي ولا فيه شريحة عندها الحق 100% والشرائح الأخرى عندها الباطل 100%، لا، لكن في شريحة قد تكون أقرب إلى الحق، أبعد من التعلق بغير الله التي تدعو له طيب، والشريحة الأخرى تكون عندها أخطاء، لكن هذه الشريحة اللي عندها أخطاء عندها تعامل طيب وعندها ترتيب طيب تحتاجه الشريعة صاحبة المعتقد الطيب. إذن المسلمون يكملون بعضا، ولذلك يعني في قوة خفية تريد أن يكون المسلمون بينهم إيش؟ تفرق، لأن الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا. من أكبر أسباب ضعف المسلمين التنازع، لذلك نحن عندنا ميزان، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ولذلك هذه التسميات وهذه الأمور لا تنبغي أن تكون الحقيقة، لا ينبغي أن يكون هذا يعني كل جماعة تلقب الجماعة الأخرى ويكون بينكم تنافر. المسلمون يكملون بعض، ولذلك الآن المذاهب كم المعتمدة، المذاهب المعتمدة الآن عند المسلمين أيوة 4، أولا أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. طيب ما في واحد هذا شافعي هذا مالكي هذا حنفي هذا حنبلي، وكل منهم ثبت عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل مذهب في داخله بقية المذاهب. إذن ينبغي من عنده الحق أن نكون معه، ومن عنده الخطأ أن نتجنبه، كما أن المذاهب كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فينبغي للأمة أن تكون بينها تآلف، وأن يكون بينها تعاون، وأن يكون الواحد إذا كان عنده خطأ يا أخي نقول له يا أخي هذا خطأ أرجع عنه، أما بالتسمية نعادي وبالتسمية نصادق هذه مشكلة. لذلك الآن الأحناف في داخل مذهبهم بقية المذاهب الثلاثة، وفي داخل مذهب مالك بقية المذاهب الثلاثة، وفي داخل مذهب أحمد بقية المذاهب الثلاثة، وفي داخل مذهب الشافعي بقية المذاهب، والذي يريد أن يعرف هذا يتوسع في المذهب، وكل واحد من الأئمة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا ينبغي لهؤلاء الشرائح العاملة أن يكون بينهم تعاون، وأن يكون بينهم تنازل عن كل جماعة عندها أخطاء تتنازل عنها، وأن يكون عندهم ميزان فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ولكن مع الأسف أن المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير الإسلام بينهم من الخلاف ما هو أشد بين المسلمين في بلاد المسلمين، والسبب أغلب الخلاف على من يكون رئيس الجمعية ومن يكون أمين الصندوق. أغلب الخلاف من رئيس الجمعية ومن أمين الصندوق، فيأتي هذا ويكون رئيس الجمعية فإذا أرادوا أن ينزعوه تكون مشكلة بينهم، أو إذا كان هذا أمين الصندوق وأرادوا أن يجعلوا أمين آخر تكون أكبر مشكلة، فيروح الآخرين ويعملوا جمعية أيضا يختلفوا يعملوا جمعية فتكون فيه 100 جمعية كلها ضعيفة. لذلك ينبغي أن يكون في كل بلد جمعية واحدة، فإذا قويت نعمل لها فروع، وإذا لم يتنازل بعضنا عن بعض لا يمكن أن نتقوى. التنازل، التنازل عن شيء من المصلحة وشيء من إيش؟ من الجاه، جزء من المال وجزء من الجاه تتنازل عنه تتفقون. طبعا الذي يريد أن منصب ما يقول أنا أريد منصب، لا، يقول هذا فيهم وفيهم. ولذلك الناس نوعان، نوع يكون حصانا للدين ونوع يجعل الدين حصانا. الذي يكون حصانا للدين ما عنده وعند الناس مشاكل، المهم عنده أن يبنى المسجد، أن يكثر المصلون، أن يكثر حفظة القرآن، أن يكثر الداخلون في الإسلام، سواء كان في يذكر أو لا يذكر، المهم عنده قيام الدين، ذكر أو ما ذكر هذا ما هو مهم عنده. أما الذي يركب الدين لا يريد أن يعمل الدين إلا عن طريقه، وكلامه مليء بالضمائر المرفوعة المتصلة والمنفصلة، أنا، نحن، قمت، فعلت. طيب أنت تريد نفسك أو تريد الدين؟ ذلك لا بد أن نفرق بين من يريد الدين ومن يريد مصلحته. وهناك أغلب المشاكل على من رئيس الجمعية ومن أمين الصندوق، وينبغي أن يكون للمسلمين في بلاد غير الإسلام آلية لعدم الاختلاف، يكون النظام متقن ويكون القضية موضحة حتى لا يكون بينهم خلاف ولا يضعفوا. ومن المؤسف والمحزن أن بعض المساجد تأتي السلطة الكافرة وتقفلها لخلاف المسلمين بينهم. بعض المساجد في أوروبا وفي فرنسا جلس مدة مقفول لخلاف المسلمين. أنتم في بلد كافر كيف تختلفون لهذا؟ والغرض المصالح، لو كان ما هو لأجل المصالح ما اختلفوا. ونحن عندنا ميزان، الله قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فإذا كان لو كانوا يريدوا الحق يجتمعوا ويتصلوا بأي جهة وتحل لهم، لكن هذا عنده مصلحة وهذا عنده مصلحة، وإذا قال أنا أريد مصلحة يقولوا له لا، يقول أنا لا أريد المصلحة أنا أريد شيء ثاني، والحقيقة أنه يريد مصلحة. هذه مشكلة المسلمين. يقول إنه يحج سنة ويعتمر سنة، فهل هذا أفضل أم التبرع بنفقة هذا الحج والعمرة في أعمال الخيرية في بلده أفضل؟ بارك الله فيكم، بارك الله فيك وأحبك الله، فعبدتنا من أجل هذا. ينظر فيه، إذا كان في البلد ناس في مخمصة وفي مجاعة أو فيه مشروع إسلامي، إذا دفعت له هذا المال سينفعه، يمكن أن تترك الحج وأنت حجيت ويكون هذا أفضل. إذا كان لا يوجد هناك ناس في حاجة شديدة أو لا توجد مشاريع محتاجة وأنت يمكن أن تحج، الحج أجره عظيم لمن يستطيع ووجد له الوسائل، لأن الذي يحج ويستقيم لا يبقى ذنب عليه، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن هي 5 أيام، الواحد يحاسب على البصر، يحاسب على السمع، على اللسان، على القلب، على اليد، على الرجل، على البطن، 5 أيام. فالواحد فيها ينتبه، وبإذن الله تعالى تغفر ذنوبه. أما الشيطان يركبه في هذه 5 الأيام مشكل، فلا يجادل ولا يرفث ولا يفسق ولا يتكلم فيما لا يعنيه، ويشتغل بالذكر والاستغفار والدعاء والعبادة، بإذن الله تعالى يخرج من الحد ولا ذنب عليه. أما الذي يدخل في الحج وفلان قال وفلان علان وبعدين يضارب ويشتم ويجادل ويرفث، هذه مشكلة. ولذلك قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث قضايا النساء، الفسوق أنواع العصيان، الجدال هو الوسيلة للفسوق، فلذلك قفل الباب، لأن الجدال ما ظنش للفسوق. تجادل تقول لواحد كذبت بعدين تتضارب معه، يسبك تسبه تشتمه تغتابه، إذا لا تجادل، لأن الجدال هنا قفل للباب. ولذلك قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأنك إذا غضيت البصر الله كفاك ما وراء ذلك. ذلك قال تلك حدود الله، معالم حدود الله لا تتعدها، عشان خلي بينك وبينها شيء عشان تسلم. الحلال بين والحرام وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات. فالذي يريد أن يحتاط يخلي بينه وبين الحلال، يخلي جزء من الحلال عشان ما يقع للحرام. لذلك هذا الدين راقي الحقيقة. لكن نحن نائمون، الأمة نرجو الله تعالى أن يوقظنا إلى الحق. يقول هناك في فرنسا كان إعلان يوم العيد يوم الأربعاء من الهيئة الرسمية، ولكن جماعة من الناس قالوا نتبع جهة أخرى رأت الهلال يوم الثلاثاء، فما حكم هذا؟ بارك الله فيكم. الذي هو أولى أن المسلم يصوم لرؤية الهلال ولرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. والأولى أن الإنسان يصوم في البلد الذي هو فيه ويفطر في البلد الذي هو فيه، لأن الخلاف كل شر. البلد الذي هو فيه إذا صام يصوم معه، وإذا أفطر يفطر معه، إلا إذا تعين تيقن أنهم يصومون يعني بعد يوم الفطر. أما الصوم قبل رمضان ما هو مشكل، لكن المشكلة صيام إيش؟ يوم العيد. فإذا تيقن أنه يوم العيد تكون هذه مشكلة. لكن الأولى أن المسلم يصوم مع المسلمين ويفطر مع إيش المسلمين، ولا يشد عن المسلمين. هذا الأولى، الأولى أن المسلمين يصومون إذا رأوا الهلال ويفطرون إذا رأوا الهلال. أما إذا تباعدت البلدان فما فيه مشكلة، لكن المشكلة إذا تقاربت البلدان. لذلك إذا كانت البلدان كخراسان والأندلس قد يكون بينهم فرق يوم ما فيه إشكال، لكن إذا كانت البلدان قريبة من بعض فينبغي إذا رؤية الهلال أن يصوم الجميع، وإذا رؤية الهلال يفطر الجميع، هذا الأولى. أما إذا تباعدت البلدان ما في مشكلة. ما حكم صلاة السنة الراتبة في السيارة؟ يعني لا يضر إذا كان الإنسان يذهب إلى المسجد، وإذا جاء تفوت الراتبة يمكن يصليها في السيارة، ما هي مشكلة. بعض الشباب يأخذون ماء زمزم من التعبئة التي خارج المسجد ويبيعونها إما في الطرق السريعة أو في مناطق خارج المدينة، هذا لا ينبغي. زمزم يشرب وجاء ليشرب منه الناس، أما يعبيه واحد ليبيعه من هذا، هذا لا ينبغي، لا ينبغي هذا، وهذا فيه نوع من، وإذا رؤي لا يقبل منه أيضا. نعم. يقول جئت من بلاد بعيدة ناويا الحج، ولكني جئت لفيزا للعمل، وأنا أعمل فقط، وسوف أحج علما بأني دفعت أموالا كثيرة، فهل حجي صحيح؟ نعم، حجك إذا لم يكن فيه مانع صحيح، لكن ينبغي لمن يريد أن يحج يحاول أن يتحصل على إيش؟ على تصريح، لأن المسلم ينبغي أولا أن لا يعرض نفسه لدم أو لغيره، وما دامت التصاريح توجد وخصوصا لمن لم يحج ينبغي أن يأخذ تصريح ويأخذ، لأن هذا أسلم وأبعد من الريب. هل يجوز أن ترسل زكاة من بلد إلى بلد؟ نعم يجوز أن ترسل الزكاة للمدينة. أيوة. قالوا المدينة لأنها يجوز أن تأتيها الزكاة من البلاد الأخرى، ولكن الأولى أن الزكاة تدفع في البلد صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذا الأولى. فإن كان الإنسان له قريب أو له محتاج أو يعرف ناس في غاية من الحاجة ولو بعيدين، إذا أعطاهم الزكاة إن شاء الله أنها تقع وتكون أفضل. ما معنى قوله غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد؟ هذا الصحابة لما غلبت فارس الروم حزنوا، لأن الروم أهل كتاب، فكانوا المسلمين يريدوا الروم أن تغلب. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، غلبت الروم، فالصحابة حزنوا لذلك فأخبرهم أنهم سيغلبون، ولذلك بعدين غلب الروم وتحقق هذا، لأن الروم أهل الكتاب وفارس أوثان، ولذلك كان الروم أقرب من الإسلام، ولذلك قال يعلمون واهلا من الحياة الدنيا، ومدحهم عمرو بن العاصي قال إن قلت ذلك فإنهم فيهم وفيهم خصال، ذكرها في صحيح مسلم. نعم. يقول رجل رأس ماله حلال ولكنه أدخل في تجارته حراما حتى نمى هذا المال وأصبح كثيرا وأراد أن يتقرب، فماذا يفعل؟ وهل يحل له الحج بهذا المال؟ أسأل فقهاء بلدك، الفقهاء اللي بلدك عن هذا، لأن هذا المال اللي زاد مشكلة، وبعدين الفقهاء اللي موجودين في البلد يعرفوا العرف ويعرفوا فقهاء البلد، أسألهم عن هذا يبين لك إن شاء الله. إنسان تصدق بمال وقال اللهم اجعله في موازين حسنات أبي وأمي، نعم كنت تصدق وتعطيهم الأجر لا يضر. هذا يقول نحدث عن عثمان ذو النورين تستحي منه الملائكة، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، جهز جيش العسرة، قال ما ضر ورد ما ضر عثمان ما بعد الفون، ألا نستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عليك شهيد، على أبشره بالجنة على بلوى تصيبه، قال الله المستعان، قتله وهو يقرأ القرآن، مات شهيد يقرأ القرآن وهو ذو النورين رضي الله عنهم جميعا. هذا أخونا يقول إنه عنده مرض في البصر وعي الأطباء، نرجو الله تعالى أن يشفيك، ادعو الله، وقال ربكم ادعوني يستجب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، لا أسأل الله العافية وقم بالأسباب، وربنا كريم، نرجو الله أن يشفينا ويشفيك ويشفي مرضى المسلمين. ما معنى من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة؟ أسبوعا محتملة لسبعة أشواط، كان كعتق رقبة، هذا من أحاديث الفضيلة، لا أدري درجة الحديث، يعني أن من طاف به سبعة أشواط فأحصاها يعني عدها وجودها كان كعتق رقبة. نعم. هذا يقول لماذا الأيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام رمضان رغم أنها يستهل على ليلة خير من ألف سنة؟ الله أعلم، هذا الله قال ما من أيام العمل فيهن أفضل من عشر ذي الحجة، قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل ذهب بماله ونفسه ولم يأتي بشيء من ذلك، هذا خبر والله أعلم. تحريك السبابة في التشهد كيفية، هل كذا أو هكذا أو هكذا يحرك، لكن يحرك هذه هل على أي طريقة، المهم أنه في السنن يحرك، لكن هل هكذا أو كذا يعني الله أعلم. قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هل يشمل كل ما سبق من قتل المؤمن والمستأمن والمعاهد؟ هذا قول لبعض العلماء، وقول للمؤمن فقط وهو اختيار مالك. نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله، في بلادنا في مذهب أبي حنيفة رحمه الله الآن بدأت الدعوة السلفية، وبعض الناس يقولون هذه فتنة. لا يقال للدعوة السلفية فتنة، ولا يقال هذا للمسلمين، المسلمون كلهم خير وناس يدعون إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر، لا يقال فتنة هذا. ينبغي للمسلم أن يتقي الله ويعرف ما الذي يدعون له، ما الذي يدعونه، يدعو لطاعة الله، يدعو لاتباع السنة، يدعو لعدم التعلق بالأموات، يدعو لأنه لا يعمل بالحديث الموضوع، يدعو لأنه يعمل بالنصوص. طيب ينبغي قبل أن تسب هؤلاء ما الذي يدعون له، ولذلك ينبغي للمسلم أن ينصف هؤلاء الذين ذكرتهم ما هي دعوتهم. يقول لك لا تعمل بالحديث الضعيف، إذا سألت فاسأل الله، لا تتعلق بغير الله، هذا عمل طيب. ولذلك ينبغي للمسلم قبل أن ينكر على أخيه يطالبه بأدلته على ما يقول من الأسباب التي تخفف الخلاف أو تزيله، أن تطالب المخالف بأن يقول لك ما دليله، فإذا قال لك دليله قد تترك ما عندك وتكون عنده معه. فإذا عرفت دليله وعرفت أنه منسوخ أو غير صحيح تقول له يا أخي هذا الدليل لا يصح، تعال كن معي. إذا من أهم شيء أن تعرف أدلة المخالف حتى تنكر عليه أو تقبل منه. يقول ما حكم دفن المسلمين في الدول الكافرة مثل فرنسا مع أنه يوجد في مقابرهم ركن خاص للمسلمين؟ لا يضر، بس المهم لا يدفن المسلم مع الكفار، يعمل لهم مقابر خاصة للمسلمين ولا يضر. ويوجد كثير من الفرنسيين اعتنق الإسلام. هذا سؤال جيد. يقول أنت قلت في درس ماضي إنه تجوز العمرة من التنعيم لعدم البيان والتقيد، هل فعل ذلك أحد من الصحابة؟ نعم، عملته عائشة ولم يقل لها خاص بك، والخلفاء الراشدين أو من التابعين أو عبد الله بن أبي بكر. هل أحرم مع عائشة الحديث؟ العلماء يقول وبعض العلماء لا يرون ذلك، ويقولون هو خلاف الأولى، ويقولون إن عمر يقول العمر من دويرة أهلك، العمر من دويرة أهلك أفضل، وتكرر العمرة من التنعيم لا يعهد، تكرر العمرة. أما الإتيان بالعمرة من التنعيم يكفي فيه فعل عائشة ولم يقل لها هذا خاص بك. عائشة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيها ولم يقل لها هذا خاص بك، وما في أحد يقول أن العمرة من التنعيم واجبة وترك الجائز لا شيء فيه. الصحابة ما فعلوه لأنه ما هو واجب، هو العمرة من التنعيم جائزة وترك الجائز لا يضر، لكن التركيز على فعل عائشة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأخاها بتعميرها ولم يروى أنه قال لها هذا خاص بك. والعادة أن تأخير البيان لا يجوز، فلو كان ذلك خاص بها لقال لها ولا تكون من التنعيم لأحد بعدك، كما قال لمن ضحى بالعناق ولن تجزي عن أحد بعدك. أما ما قال أحد أن العمرة من التنعيم لازمة وترك الجائز جائز، لكن فعل عائشة وإقرار النبي لها هذا يكفي في ماذا؟ في الجواز. لكن كون أن الإنسان يعتمر كل يوم من التنعيم هذا لا يعهد. الصحابة كانوا كثر، اعتمر منهم القليل، هذا القليل دل على الجواز، لكن كل يوم تعتمر من التنعيم هذا ما يعرف، ولا يعرف أن الإنسان يعتمر مرتين من التنعيم في الحج، هذا ليس ما عرف. لكن لا نقول أن العمرة من التنعيم لا تجوز، لكن هل هي الأفضل أو أفضل الطواف؟ هذا محل خلاف بين العلماء في فرق بين الجواز وبين الفضلية. إذا الخلاف يكون في الفضلية، أيهما أفضل، العمرة من التنعيم أو الطواف؟ الاشتغال بالعمرة من التنعيم أو الاشتغال بالطواف، هذا محل خلاف بين العلماء، تجري فيه الخلاف وترجح. أما نقول العمرة من التنعيم لا تصح، هذا لا يصح، أيوة لازم ننصف. أو نبحث ونقول النبي صلى الله عليه وسلم قال خاص، وهو ما قال خاص، وتأخير البيان لا يجوز. فلذلك كل شيء يبينه. لما الله عقد له قال زوجناكها، وقال خالصة لك من دون المؤمنين، وقال هناك ولن تجزي عن أحد بعدك، وقال إن مكة أباحها الله، أحلها الله لنبيه ساعة من يوم فلا يقول أحد مكة، فإنها رجعت إيش كما كانت، خاص به لا يقول أحد. إذن أي شيء خاص يقول خاص، فالتخصيص يحتاج. أما قضية كونها فاضلة أو مفضولة هذا أمر ثاني سهل، فالفاضل والمفضول الأمر سهل ما دام يجوز، قضية المفاضلة هذه أمرها سهل. نعم، السلام عليكم.